بين يدي شاء الله يا دكتور. الله يكرمك يا رب. ما شاء الله. وهو الذي أرسل الريح نشورا بين يدي رحمتي وهو الذي الله. والله جميل ما شاء الله يا دكتور. ايوه انت مثبت قدمك في بني حسن يا دكتور على فكره. الله ثابت والله ثابت يا عم ثابت هو ثابت الحال. وهو الذي وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا بمدارس الجامعة المانعة به لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا الهلاينة كانت تبقى في حسين بكل يا عبد فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. هذا بسم الله الرحمن الرحيم ثاني وثالث. بسم الله الرحمن الرحيم ما هو يرجع حط دام مش معنى لسه الفتحة مش قانوني لا لسه لا لسه يرجع فاهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس شغل جيمس جوه طارق ده لا ده عدى وفاق لا والقمر إذا تلا والنجار إذا جلا والليل إذا بسم الله والليل إذا يغشى بس السؤال اللي عايز اساله بس اتاكدت ان كنتوا باين عليه والله والله الناس اللي قاعده بالك ده اللي عايز اوصله انا بس انت عليه دول بيحبوك وعايزين يسمعوك نعم يا سيدي اهل القران قران الله وقصر نعم سيدي كما مش تزكي احسن نعم والارض وما طحاها والنفس وما سواها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها Thank you. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسووها فلا يخاف عقباها. فدمدم عليهم ربهم فسويها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد يا الله. بس ربنا يؤجرك ان شاء الله. هو مش المتعب يا حبايب. الاجر ده يدي لك ربنا سبحانه وتعالى. الله ينعم عليك بالصحة. إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام محمد اقول لك يا ثاني وقته اه ده ابتكار جديد ده والله ما سمعنا قبل فيه هدى للمتقين نعم هدى للمتقين فيه هدى للمتقين اهدنا السر الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Yeah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم المفلحون. على هدى على هدى على هدى على هدى على هدى على هدى على هدى أولى إك على هدى على الله الشيخ عاطف والله الليلة دي إن شاء الله دي فيها سر من عند ربنا. أقسم بالله العريس ده أحمد جمال ده من حفظة كتاب الله ومدرس قرآن كريم في المعهد الديني. والله أهم الراجل ده. أنت جايب ساعة ما كان عندي قلت له هنجيب الدكتوراه وليك هديتك من شهرين أجازة. الله الله الله أمر الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لا يفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا ولا تحملنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم استشباعا بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الله يبارك الله يكرم غير المرضوع عليه. الفاتحة للعروسين، ربنا يجمع بينهم على خير ويرزقهم الذرية الصالحة، الأستاذ علي والأستاذ أحمد، لبركة القرآن الكريم وبسر الفاتحة. الحج محمود والحج صلاح والحج جمال، اللهم صب على بيوتهم الخير صبا وأدم عليهم نعمة السكر والعافية في الدنيا والآخرة ببركة القرآن الكريم وبسر الفاتحة. أهالي قرية بني حسن وجميع الحضور وجميع السادة يشرفونا، اللهم أعطي كل سائل سؤلة واخضي لكل واحد حاجته ببركة القرآن الكريم وبسر الفاتحة. وهكذا قضيت على خير هذه الليلة الطيبة المباركة والتي أقيمت فرحا واستبشارا ومهنعة بزفاف كل من الأستاذ علي محمود عوض منازع والأستاذ أحمد جمال عوض منازع، سائلين الله تعالى أن ينفع بهذا الزواج الإسلام والمسلمين. يتقدم الحاج محمود عوض والحاج صلاح عوض والحاج جمال عوض وجميع عائلة منازع بقرية بني حسن بخالص الشكر والتقدير للسادة الحضور. كان معنا من أعلام القرآن الكريم فضيلة مولانا القارئ الشيخ الدكتور أشرف حفني الهوي من قرية هو مركز نجع حمادي محافظة قنا. وزيع الحفل على أحد المكبرات الصوت لصاحبها أولاد الحاج كمال عبد اللطيف مركز ملوي محافظة المنيا وكنت معكم وتشرفت بتقديم الحفل أخوكم وليد أبو بحر عميد معهد الشيخ دغي الإعدادي الثانوي. دامت أيامكم بالأفراح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.